مو أسود يعني مائل للسواد. مائل السواد، هذا يعني يختلف. الرسول كان يغضب بالحناء والكتم، والكتم كذلك أبو بكر وعمر. والكتم يميل إلى السواد. وهناك نص حديث يعني كأنني يعني وقفت برضو، أنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد. نعم، قال وجنبوه السواد. الكتم لا يعتبر، الكتم لا يعتبر من السواد، وحده قد يعتبر، لكن كتم وحناء مخلوطة حينها. يعني. جزاك الله خير.